الله بالمولى حارسهم الله يبارك فرحتهم الله بالمولى حارسهم الله يبارك فرحتهم والله ده الفرح الليله لما عالحب احببهم الله بالمولى حارسهم الله يبارك فرحتهم الله بالمولى حارسهم الله يبارك فرحتهم والله ده الفرح الليله لما عالحب احببهم بينا يا حبايب بنبينا نكبر ونصلي على نبينا بينا يا حبايب بنبينا نكبر ونصلي على نبينا عرسين قمرين هنا ويانا عرسين قمرين هنا ويانا والانوار ايده مع السينا الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم والله ده الفرح الليلة دفع عالحب أحببهم عرس من بيت أصلي ودين عالقرآن متربين عرس من بيت أصلي ودين عالقرآن متربين وعرسنا بالطيب زين ده عرسنا بالطيب زين عرستنا أخلاقها جميلة الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم والله ده الفرح الليله لما عالحب احببهم عالنور في طريقهم ماشيين بالشرع وباصول الدين عالنور في طريقهم ماشيين بالشرع وباصول الدين حمدين الرب وشاكرين حمدين الرب وشاكرين ويا رب تممها الليلة الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم والله ده الفرح الليلة جمع عالحب أحببهم جمع عالحب أحببهم جمع عالحب أحببهم.